بطن العذراء الإصابات، ارتقاض الجنين وابتهاجه وسجوده لسيد البشرية الرب يسوع وهو في بطن العذراء. ارتقض الجنين بابتهاج في بطنه. وحينما ولد المسيح كيف أن الملائكة غنت ورنمت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وكيف أن الرب يسوع كانت بشارته كما قيل عنه في النبوءة، وذكر ذلك كاتب الوحي الإلهي في بشارة لوقا، فقال ليضئ على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام، ليس في طريق القتل وسفك الدماء، لا، في طريق السلام. ولا سلام قال الرب للأسرار، يعني الشرير لن يكون في قلبه سلام، بطبيعته سيكون متأزم مكتئب حزين، مهما كانت الأموال مكدسة لن يستطيع أن يشتري هذا السلام. السلام منحة إلهية لا تشترى بالمال ولا تعطى لك من شخص على الإطلاق. السلام منحة إلهية خالصة من رئيس السلام الذي قيل عنه في الوحي الإلهي أنه رئيس السلام ومكمل الرب يسوع المسيح له كل المجد. ورأينا كانت خاتمة الموضوع الأسبوع السابق كيف أن الرب يسوع قال قول في منتهى الأهمية، قال طوبى لصانعي الحرب لأنهم أبناء الله يدعون. إيه رأيكم؟ هل أنا قرأت الآية صح؟ طوبى لصانعي الحرب، طوبى لصانعي الخصام، طوبى لصانعي إيه علشان يكونوا أولاد الله؟ صانعي السلام. هذا هو المسيح. لم يقل أن أولاد الله صنع حرب، لم يقل أن أولاد الله صنع خصام، ولكن حضنا وحربنا وحفزنا أن نأخذ أعظم هبة، أعظم هبة، أعظم هبة على الإطلاق، أن تكون ابنا لله، أن تكون صانع السلام، صانع السلام. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وتأملنا في هذه الجزئية، انظر أن لا تكون أنت في مجتمعك صانع خصام أو في بيتك صانع خصام، وإنما على قدر ما تستطيعون يقول الوحي الإلهي إيه؟ سالموا جميع الناس، على قدر ما تستطيعون سالموا جميع الناس. حطونا الكلام ده من رسالة رومية 12-18 علشان ده بداية الموضوع بتاعنا النهاردة. في رسالة رومية 12-18 يقول الوحي الإلهي سأقرأ من الآية 17 لأنه فيها ارتباط، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. 19 لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. أشكرك يا سيد، أشكرك لأنك أنت إلهي، أشكرك لأنك أنت كاتب هذا الكلام. تستحق أن تكون سيد، تستحق أن تكون رب، تستحق أن تكون إله. أشكرك لأنك عرفتني شخصك، أشكرك لأنك سمحت لنا أن نعرفك. والآن نعود إلى بداية الآية. يقول الوحي الإلهي: لا تجازوا أحدا عن شر بشر. وأنا أتكلم عن السلام، سلام القلب والضمير، سلامك مع نفسك، سلامك مع الآخرين، سلامك مع الله. لا يستطيع العالم، لا يستطيع أي شخص أن يعطيك هذا السلام. هل أنا عندي مشكلة في الصوت؟ هل أوطي الصوت شوية إذا كان الصوت عالي؟ طيب، very good voice. إذن عودة إلى بداية هذه الآيات. لا تجازوا أحدا عن شر بشر. ليه يا رب؟ مش هو بدأ بالشر؟ مش هو اللي بادي بالشر؟ لماذا لا أجازيه كما تعامل معي بالشر أعامله أنا بالشر؟ وهنا تأتي روعة المسيح في هذه السلسلة. روعة المسيح أنه أراد أن نكون في قامتنا الروحية غير الآخرين. ليه؟ افتحوا معايا متى 5 ونرى قصد المسيح وتعليم المسيح. في متى 5 الضربة القاضية لكل كره، لكل حقد، لكل خصومة، لكل ما يزرع عدو الخير. بصوا معايا في 46 من يوحنا 5، حطوه على التكست لو سمحتوا أحبائي اللي بتساعدوني بالآيات. لأنه، هذا كلام المسيح، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط بس فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إيه الروعة دي؟ وإيه الكمال في هذا التعليم؟ كمال عجيب جدا. يقول لنا المسيح: لو سلمت على اللي بيسلم عليك بس، طب ايه الفضل بتاعك؟ هو بيسلم عليك وانت بتسلم عليه، مفيش فضل. وبيقول لنا الخطاة بيعملوا كده، الوثنيين بيعملوا كده، بيسلموا على اللي بيسلموا عليهم. طب ايه يا رب عايز ايه؟ انا عايزك ترتقي، لانه ده مش فضل ليك. عاوزك تسلم على اللي مش عاوز يسلم عليك، عاوزك تسلم على البعيد، على الشخص الآخر. هذا هو السلام. هنا أنت القوي وهو الضعيف. أنت الذي استطعت أن تهزم ذاتك وتهزم الأنا جواك وتهزم كبرياءك، تستطيع أن تعطي السلام حتى للآخرين الذين لا يستطيعون أن يمارسوا هذا السلام. هذه هي تعاليم المسيح. ولذلك عودة إلى الآية، موضوع الدراسة من روميا التي بدأنا بها: لا تجازوا أحدا عن شر بشر. واحد حيواجهك بالشر، تواجه أنت بالشر، ثم الفائدة أنت زيه. خلوا بالكم، أنا هنا أتكلم عن القيم الروحية، أنا هنا لا أقنن طريقة واحدة موحدة للتعامل مع الآخرين. أنا هنا لا أقول أن لا تدافع عن نفسك علشان الكلام ما يفهمش خطأ. أنا هنا ما بقولش لما واحد يجي يحرق الكنيسة بتاعتك تقول له تفضل مرحب بيك احرق الكنيسة. واحد عايز يخرب بيتك ويهدم بيتك تقول له تفضل اهو البيت اخربه لو سمحت اهدمه. لا، انا اتكلم عن كلام المسيح: من لطمك انت على خدك الايمن انت فادر له الاخر. يعني لو المشكلة، لو الضرر واقع عليك انت بس، وانت من ذاتك تستطيع ان تعيد الضربة، ولكن من اجل المسيح ومحبة المسيح تسامح الاخر، هذا كلام المسيح. لما يكون الضرر خاص بك انت بس، المسيح ما لغاش انك انت لو عايز تاخد حقوقك، عايز تاخدها روح المحاكم، خد حقك كاملا، المسيح مش ضدك. لكن المسيح بيقول لك انا عاوز اديك تعليم احلى ارقى اعلى، انت قادر انك تاخد حقك بدراعك، انا عاوزك تتسامح في هذا الحق لو انت عاوز. ده طريق الكمال، طريق محبة المسيح. لكن لو عايز تاخد حقك تفضل روح بالطرق الشرعية والقانونية وخد حقك كاملا، والمسيح مش زعلان منك، لان المسيح قال ما جئت لانقض بل لاكمل، فجاء ليكمل هذا الناموس وهذه الشريعة. إذن هنا في الآية 17: لا تجاز أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة. الآية دي خطيرة يا إخوة. أنا عاوز اللي سامعني ومركز معايا في الآية 17 يكتب لي 7 لو سمحت. معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس؟ حطوا لنا الآية 16 من متى 5. ضعوا لنا لو سمحتم متى 5:16. متى 5:16. يلا أحبة الرب، متى 5:16 أشكركم. هي دي الآية المعادلة، هي دي الآية اللي أنا عاوزك في كتابك المقدس وجنبيها كده تروح تحط رومية 12:17 في كتابك المقدس. حط كده، اربط الآيات مع بعض وانت فاتح كده في كتابك المقدس. متى 5:16 حط جنبيها كده رومية 12:17. يعني ايه الموضوع؟ بيقول لك معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. سلوكك، كلامك، طريقتك، حياتك، النكت اللي بتقولها، شكل النكت ايه، الكلام اللي في النكت ايه، هزارك، طريقة هزارك، اسلوبك. معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، قدام الكل. وانا بذكر الاحباء، في ناس بتحط بالعربي، في ناس بتحط بالانجليزي، في ناس بتحط بالالماني. بذكر كل الاحباء اللي بيشاركونا بالايات على التكست. الرب يبارك حياة الجميع. اذا هنا بنشوف انه رسالة المسيح واضحة، وقصد المسيح من حياتنا واضح. المسيح عاوزك انسان سلام في اي مكان تكون فيه، تكون انسان سلام يشع السلام منك، يأثر على الاخرين. عارف كده لما يقول لك فلان ده يعني روح المحبة بتنبح منه، بتتدفق منه. خلي السلام يتدفق منك، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. خلوا بالكم يا أخوة، أمام المسيح، وأنا واثق أن كلكم مصدقين كلامي، أنا أوجه هذا الكلام أولا وأخيرا إلى وحيد، أولا وأخيرا أوجه هذا الكلام إلى أول الخطاة في هذا الوجود، وحيد. إذن في موضوعنا عن السلام والمسيح وروع السلام، كيف أن تعاليم المسيح نضحت على تلاميذ المسيح ورسله، وكيف أن الروح القدس عمل فيهم فكتبوا بالوحي الإلهي هذا السلام النابع أساسا لا من بولس ولا من بطرس ولا من يوحنا، نابع من روح المسيح الذي فيهم، نابع من الروح القدس الذي ملأ هؤلاء بالنعمة وبالمعرفة، فكان كلامهم ينضح بالوحي الإلهي بسلام المسيح. بس عارفين زي ما بيقولوا أهلنا في الشام، أهلنا في الشام بيقولوا بس في خبرية حلوة، في خبرية حلوة. إيه الخبرية الحلوة؟ إن الموضوع ما انتهاش عند الرسل، وأن روح المسيح الروح القدس يعمل حتى الآن، وسيظل هكذا يعمل، لأنه الروح السرمدي روح الإله سيظل يعمل فينا جميعا، لكي ما ننضح نحن أيضا هذا السلام على الآخرين. الموضوع ما انتهاش ولن ينتهي. كنت مرة أقرأ عن القديس الأنبا أنطونيوس، طبعا أشهر من نار على علم في الغرب وفي الشرق على حد سواء، القديس الأنبا أنطونيوس، وكان هناك جملة لفتت نظري، أن أحد أولاده كان يقول يكفي أن نجلس معك وننظر إلى وجهك فنشبع بسلام المسيح. سلام المسيح بيشع منه، في واحد تقعد معاه تطلع وانت مليان محبة مليان سلام متأثر. معلش خلوني أديكم مثل، وعذرا إلى كل المدخنين الذين يسمعونني الآن، عذرا وسامحوني. لما تقعد جنب واحد مدخن بعد شوية بتلاقي ملابسك كلها دخان، ريحتك كلها دخان، ريحتك كلها سجاير، تروح البيت يقول لك الله انت كنت مدخن بتدخن ولا انت كنت قاعد فين؟ تقول لهم لا انا بس كنت مع واحد بيدخن. تقعد مع اولاد المسيح الحقيقيين تتشبع بالسلام اللي كان فيهم، تتشبع بالمحبة اللي فيهم، روح المسيح، روح المسيح بينضح منهم. عارفين المزمور 23، كأسي ريا. يعني ايه كأسي ريا؟ يعني كاسة ملا واصبح يفيض على الاخرين، لانه من فضلة القلب يتكلم اللسان. ايه في قلبك؟ على لسانك. خلوا بالكم من كلامكم، خلوا بالكم من النكت اللي بتقولوها، خلوا بالكم من سلامكم. لا تعطي، احيانا عدو الخير يحاول يسرق سلامنا بفكرة، وانا ما زلت اوجه الكلام لوحيد، احيانا يحاول عدو الخير يسرق سلامنا بكلمة بفكرة بشخص بموضوع. ارجوكم ارجوكم رجاء خاص، كل اللي تعمله انكسر امام رب المجد، اركع وارفع قلبك فقط وقل له يا رب انا لا استطيع، ولكنك انت رب السلام ومانح السلام، فاعطني سلامك الذي يفوق كل عقل، قل له يا سيد هذه الفكرة تحاربني، هذه الفكرة تهدد سلامي. صلي وارفع فكرك، مستني ايه؟ ليه مش عاوز؟ قل له يا سيد انا انتظرك. تعامل مع هذا القلب الصغير، انت تعرف اني احبك، وان كان حبي باهتا لا يستقيم امامك، ولكنك تقدر ايضا هذا الحب الباهت. حتى هذا القلب الصغير النابض بالحب الباهت الصغير، اثق انك تقدر حبي. ما تخجلش، ما تحسش انك صغير، ما تحسش ان ما عندكش حاجة. يا بختك يلي بتعرف المسيح، لان المسيح بيقدر كل حاجة فينا. المسيح مش مستنيك تكون لاهوتي، المسيح مش مستنيك تكون عالم في الكتاب المقدس، المسيح مش مستنيك تعرف تصلي ساعات طويلة او كلمات حلوة. لا يا احبائي، المسيح مستنيك تكون انسان متضع وتقول له املأ قلبي، انا الخاطئ، نقيني، اعطني حياة جديدة، املاني بسلامك. بسمع عنك يا رب انك نبع السلام، املاني بسلامك. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. اذا هنا لم تأتي الرسالة بالوحي الالهي لتتكلم عن السلام مع الآخر، أن لا تعامل الآخر بالشر الذي يعاملك به، لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت أساسا جملة وتفصيلا من رب السلام ورئيس السلام وإله السلام الرب يسوع المسيح، له كل المجد، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. إن كان ممكنا، شوفوا الكلام العظيم ده، شوفوا الكلام الروعة، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. جميع الناس، كل الناس لو تقدر، بيقول لك الكتاب اعمل كده، بس بيحط حتة روعة، بيقول لك حسب طاقتك. مش عايز اثقل عليك، مش عايز اديك وصية فوق طاقتك، وعشان كده طاقة كل شخص تختلف عن الآخر. وقف القديس الشهيد استفانوس وكان يرجم، لكن كان قلبه ممتلئ بالسلام. كان بيرجموه، حطوا لنا الآيات دي من سفر أعمال الرسل، لكن كان القلب ممتلئ سلام. لم يلتفت إلى رجمهم، لم يلتفت إلى حجارتهم التي كانت تتطاير من حوله، والتي كانت تنهش جسده نهشا، وإنما كان مشدودا بمنظر إلهي آخر. كانت السماء مفتوحة أمامه ويرى السيد الرب، كان منجذب بهذه الرؤية. تعالوا نشوف مع بعض من سفر أعمال الرسل إزاي هؤلاء استطاعوا أن يتخطوا الألم، وكان لهم طاقة، طاقة عمل روح الله فيهم، مش طاقته هو. هو كإنسان طبيعي طاقته طبيعية، احتماله طبيعي، ولكن هؤلاء الذين سلموا القلب بكامله للمسيح يعطيهم هذه القدرة بروحه القدوس الموجود فيهم. سأقرأ من الآية رقم 57، أعمال الرسل 7، خلونا نقرأ من 54. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، بولس الرسول اللي بقى بعد كده بولس شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. بيصلي من أجل الناس اللي بترجمه: لا تقم لهم هذه الخطية، يا رب ما تحاسبهمش على خطية رجمي. وإذ قال هذا ركض، ركض مش مات، لأن أولاد الله يرقدون. الموت ليس له علينا سلطان بعد، لأن الموت الحقيقي هو الجحيم. الذين سيذهبون إلى الجحيم هم الذين يموتون، ولكن أولاد الرب يرقدون، يرقدون لأنه في ذات اللحظة التي فيها يغمض عينه هنا في الأرض، هو يفتحها في الفردوس مع المسيح إلى انتظار مجيئه. إذن كلام رائع جدا ومعزي: حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. حسب طاقتك يعني إيه؟ يعني إلى آخر جزئية احتمال، بحيث أن لا تفقد سلامك، سالم جميع الناس. إذا في إنسان لقيته متعب وإنت سمحته مرة واثنين وثلاثة، خلاص أنت مش ملزم إنك تواصل هذه العلاقة، تستطيع أن توقف هذه العلاقة، ولكن أن يكون هناك سلام في داخلك. اوعى تكره حد، اوعى تبغض حد، اوعى. عارفين ليه؟ مرة سمعت تعبير في منتهى القوة: اوعى تحقد على حد، لانك وانت بتكره حد. عارفين زي ايه؟ انا سمعت التعبير ده واعجبني جدا. زي كأنك بتشرب سم علشان تؤذي الاخر، انت اللي بتشربه علشان التاني يموت. ده اللي بيحصل، لانه انا اللي بكره، انا بشرب السم، التاني ولا همه ولا همه، انا اللي بشرب، انا اللي بتعب، انا اللي بفكر، انا اللي بغلي، انا اللي بقعد احقد، انا اللي بيتلوث قلبي بكراهية الاخر، مهما كان هذا الاخر، مهما كان دينه، مهما كان لونه، مهما كان جنسه. نحن شعب المحبة مطالبين أن نحب الجميع سواسية، لكن تحقد، بص لقلبك هيكون شكله ايه؟ هيكون فيه سواد، هتكون تعبان، هتكون مريض روحيا، روحيا مش نفسيا. نفسيا دي ليها موضوع آخر، بتكلم على الحالة الروحية. فكأنك لكي تعاقب الآخر أو تميت الآخر تشرب أنت السم. فعشان كده حسب طاقتكم سالموا سلام المسيح جميع الناس. طيب أنا مش قادر. أنا بشكر كل شخص يقول الكلام ده جواه هنا، ونبتدي نوضح بقى. مش قادر طبعا، هو أنت فاكر أنك أنت بذكائك أو بمجهودك أو بفطرتك تستطيع أن تمارس هذا السلام؟ أبدا يا عزيزي، مش ممكن ولا حتقدر. طيب إزاي بقى المسيح يوصيني وصية لا أستطيع تنفيذها؟ يا عزيزي، المسيح حينما أعطى الوصية أعطى معها قدرة التنفيذ. افتحوا معايا رومية 5:5، حطوا لنا الآية دي على التكست. رومية 5:5، في رومية 5:5 نقرأ هذه الآية الرائعة، يقول: والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن محبة الله قد انسكبت فين؟ في قلوبنا. إزاي؟ بالروح القدس المعطى لنا. وعلشان كده شفنا قدامنا القديس استيفانوس وهو بيصلي، يعني بيحب الناس اللي بترجمه، بيصلي من أجلهم. جبت من فين ده يا استيفانوس؟ من فين جبت القوة دي؟ من روح المسيح الذي سكب فيا هذه النعمة وهذه القوة. بأسلوب آخر، بكلمات أخرى، دعوني أقول، لما بتتولد، لما بيتولد الإنسان، ما فيش حد بيعلمه إزاي يحب أبوه، ولا حد بيعلمه إزاي يحب أمه، وإزاي يحب إخوانه وإخواته، وإزاي يحب عمته وخالته وأهله. هو بيتولد وهذه المحبة غريزية فطرية في كل إنسان، في الوثني والبوذي والهندوسي والمسيحي والمسلم واليهودي، في كل البشرية يولد الطفل، وبتتابع الأيام والحياة نجد هذه المحبة ناحية الأب والأم والإخوة. لكن أن يحب الآخر، أن يحب الشخص البعيد، أن يحب الأعداء، لا، إلا بمحبة المسيح التي وعدنا أنها تسكب في قلوبنا بروح المسيح القدوس. والدليل أمامنا، استيفانوس كان له هذه المحبة. أمامنا تاريخ طويل من المسيحية، وجدنا فيه المسيحيون عاشوا هذه المحبة مع الآخرين، كل الآخرين بدون استثناء. واليوم هناك ملايين المسيحيين حول العالم يمارسون هذه المحبة تجاه الآخر. نحن نحب كل الناس، ليس لدينا مشكلة مع شخص. نشكر الرب يسوع الذي ملأ قلوبنا بهذه المحبة وبهذا الغفران وبهذا الصفح، أن نصفح للآخرين. لا تستطيع أن تحب إن لم تغفر، ولذلك المسيح قال واغفر لنا ذنوبنا، وهو يعلمنا الصلاة كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إذن من روعة المسيح أنه يهب هذا السلام، يهبنا هذه النعمة. وبالرجوع إلى الآية التي كنا بصددها، أن لا تجازوا أحد عن شر بشر، ومعتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، وأيضا إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، جميع جميع جميع الناس. ثم في الآية رقم 19، إن لم يكن هناك سلام يا أحبة في قلوبنا لا نستطيع أن نعيش هذا الكلام. هذا الكلام تستطيع أن تعيشه وتطبقه وتحياه حينما تكون تحيا السلام مع نفسك، مع الآخر، مع الله. ده التسلسل. في واحد متخاصم مع نفسه، ما عندوش سلام مع نفسه. في واحد مش عارف يعيش السلام مع الآخرين، وده لأنه لا يوجد سلام بينه وبين الله، منبع السلام ومركز السلام. في الآية اللي بعد كده ازاي هيطبق الآية دي الا لو كان شخص مملوء سلام؟ اسمعوا يقول ايه. لا تنتقموا لأنفسكم ايها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. والغضب هنا معناه الغضب الإلهي، القاضي الديان العادل، هو اللي ليه، هو اللي يتصرف. انت لا، انت ما تنتقمش لنفسك، لانه مكتوب لي النقمة، الله لي النقمة، انا اجازي، يقول الرب، انا اللي هجازي، انا اللي انتقم، مش انت. انا لي حكمة استطيع ان اعاقب في الوقت المناسب. سيبه سيبه يعمل اللي هو عايز يعمله، بس انا اللي هجازيه، انا اللي هنتقم، انا اللي سأوقع العقاب في الوقت المناسب جدا. اشكر الرب يا اخوة لاجل طول انات الرب. في ناس زعلان عشان ربنا باله طويل، انا بتكلم عن المسيحيين. ليه يا رب سايب ده يحصل؟ ليه يا رب مستني على فلان وعلى فلان وعلى فلان؟ ما انت شايف يا رب ظلمهم، ما انت شايف يا رب ازاي التخطيط اللي بيخططوه ضدك وضد بيتك واولادك وكنيستك وشعبك، مستني ايه؟ خلوني اقول لكم، ممكن لو سمحتوا نلتزم على التكست، ممكن لو سمحتوا نلتزم على التكست. خلوا الكلام كلام مملوء نعمة. خلوني اقول لكم كلام سمعته من واحد. كنت مرة في زيارة في خدمة في احد الاماكن، وتقابلت مع شخص عزيز وحكى لي هذه او هذا الاختبار الشخصي بالنسبة له. قال لي: كانت تؤرقني هذه الايات التي قالها المسيح الواردة في الموعظة على الجبل، أن الرب يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين ويمطر مطره على الأبرار والظالمين. فقال لي: كنت دائما متأزم من هذه الآية، يا رب لما أنت عارفهم أشرار لماذا تشرق شمسك عليهم؟ لماذا تعطيهم المطر؟ ليه؟ وقال لي: ظللت سنوات وأنا متأزم من هذه الآية. خلوا بالكم، خلوا بالكم، اختباره صاعقة، اختباره صاعقة، بس صاعقة حلوة، صاعقة رائعة. قال لي: كنت متأزم ودائما في صلاتي أقول له: يا رب لماذا؟ قال لي: إلى أن اكتشفت أني أنا واحد من هؤلاء الخطاة. اكتشف أن هو واحد من الخطاة دول اللي الرب يشرق شمسه عليهم كل يوم. فقال له: أشكرك يا رب، أشكرك يا سيد، ده أنا بطلب للآخرين العقاب وأنا مش واخد بالي، مش واخد بالي. لو ما كانش بالك طويل علينا كنت أنا أول المنسحقين الذين يجد عقابهم. فشكر ربنا على طول باله، شكر ربنا على طول باله. فلي النقمة أنا أجازي، يقول الرب: سيبه ما تخافش. أرجوكم يا أخوة بصوا الحتة، عارفين من ضمن أسماء السيد الرب ضابط الكل؟ عارفين يعني ضابط الكل؟ يعني كل حاجة في هذا الوجود مما تتخيل أو لا تتخيل، كل شيء محسوب قدامه، شايفه، عارفه، باصص له، نعم، تحت السيطرة، الكل، كل شيء بدون استثناء تحت السيطرة، فهو ضابط الكل، وبالتالي له مواعيد، له أوقات مناسبة يتعامل فيها معنا، يتعامل فيها مع خطيتنا، مع شرنا، مع جورنا، أو يتعامل فيها مع تقدمنا في النعمة وفي القامة أمام الله والناس. ما تخافش، لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. طيب يعني أنا دوري إيه؟ دورك أهو في الآية اللي بعد كده: إن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه. بالمناسبة الكلام ده حصل في العهد القديم، لو رجعت في العهد القديم في أيام أليشع حصل الكلام ده، أكلوا الأعداء وشربوهم وصرفوهم إلى بيوتهم سالمين. الكلام ده مش شيء جديد أو وصية ميتافيزيقية أو شيء لا يمكن تحقيقه، لا، المسيحيين عاشوا هذا الكلام، عاش المسيحي هذا الكلام في تاريخه الطويل. إن عطش عدوك اسقه، إن جاع اطعمه. يعني لو شفت عدوك جعان طلع من الخير اللي ادهولك المسيح واديه باركه. وإن عطش فاسقه. هحكي لكم حكاية في العصر الحديث عن واحد اسمه المعلم إبراهيم الجوهري، أكيد شخصية معروفة لناس كتير جدا. والمعلم إبراهيم الجوهري من الشخصيات المعروفة، وكان عنده أخوه ساكن، والقصة دي معروفة ومكتوبة في التاريخ. فأخوه طالع وداخل طالع وداخل، بس جرجس الجوهري، أخوه جرجس، وجرجس ده جنبه وجاره عمال يسمعوا كلام وحش في دخوله وطلوعه، بس هو مش عارف انه ده يبقى اخو ابراهيم الجوهري، مش عارف انه جرجس اخو ابراهيم الجوهري، لانه ابراهيم الجوهري كان له منصب في الدولة، كان رجل واصل في الدولة. وخلاص زهق جرجس ده، تعب يعني، اتأزم داخل بيته طالع بيته، جاره ده عمال يسمعه كلام سيء جدا. فراح كلم اخوه قال له يعني انت راجل واصل في الدولة، يعني وقف الراجل ده، يعني وقف لسانه، لسانه صعب. قال له بص انا حقطع لك لسانه. معقولة؟ انا حقطع لك لسانه. صحيح، وزير الخزانة. فراح ابراهيم الجوهري عمل ايه؟ بعت واحد من الصبيان بتاعه محمل بإشي فاكهة وإشي رز وإشي قمح وإشي دقيق وإشي أشياء كثيرة جدا لجار أخوه، وقال له دي من إبراهيم الجوهري بيسلم عليك، اللي هو أخو جرجس جارك. فاليوم الثاني طالع جرجس كالعادة وجاره موجود، فلقى تحية وسلام وترحيب. الله، ايه اللي حصل ده؟ اخويا فعلا قطع لسانه؟ عمل ايه اخوي ده علشان يعني خلى الراجل ده كده يتغير؟ ايه اللي حصل؟ فاثار عمل المحبة بيكسر الكبرياء، عمل المحبة يكسر الحقد والكراهية. صدقوني يا اخوة، لو كان اتعمل اي موقف قانوني كان الحقد حيظل زي ما هو، لكن عمل المحبة غير قلب هذا الانسان، ومن يومه وساعته اصبح جار يتلفظ بالفاظ كويسة، الفاظ جيدة. ايه اللي حصل؟ اطعمه وشربه، مش اكتر من كده، نفذ كلام الكتاب. لينقم انا اجازي يقول الرب، فان جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا، لو عملت كده تجمع جمر نار على رأسه، هتخليه محتار، هتخلي مخه يفكر ليل ونهار، مش هتخليه يعرف ينام، هتجمع جمر نار على رأسه. إزاي وأنا بعمل كل أعمال الشر ضده وهو بيعاملني بهذه المحبة؟ ازاي؟ تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. شوفوا الكلام المملح بملح، ده كلام الاله، ده كلام السيد الرب. انا بحب ادي الهي هذا القلب وأقول له يا سيد هذا القلب لك. هو قلب شرير، هو قلب متسخ، هو قلب لم يتعلم بعد كيف يكون أمين لك، ولكن لا يوجد أغلى منه لأعطيك. لا يوجد لدي يا رب من حطام هذا الكون أن أقدم لك غير هذا القلب، مع أنه قلب دنس وقلب نجس وقلب شرير، لكني أقدم لك، فلا أحد يطهر غيرك، ولا أحد يمسح بنعمة خاصة من عند غيرك، ولا أحد يعرف أمراضه غيرك. ولا أحد يعرف أن يرتقي به غيرك. فأنا أقدم لك يا سيد أقدم لك لأنك قلت يا ابني أعطني قلبك، مهما كان شكل القلب، أشكرك لأنك تقبل قلوبنا مهما كان لونه، مهما كان شكله، أشكرك لأنك تقبلها لتغيرها لتصححها. لك كل المجد إلى الأبد أمين، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. مين اللي فاكر الأخ هو دلوقتي أعتقد رجل مسن، هو أخ متنصر جي قال اختباره قبل كده وعامل كتاب اللي هو كان ضرب واحد مسيحي زميله في الشغل وبعد شوية جاب له الفطار وقال له تعال ناكل مع بعض. مين اللي افتكر اسمه؟ هو جي قال اختباره في غرفة أوليهين من سنتين تقريبا. حد نفتكر اسمه عم مين؟ اسمه عم صادق، الرب يباركك يا اخوتي يوستين. عم صادق، عم صادق ده بقى ما كانش مسيحي، عم صادق، وبعدين صادق عبد المسيح نسمي نفسه صح، هو معاه موظف مسيحي، مسك الموظف المسيحي رنه حتة علقة، طبعا ده كلام مصري اعتقد الكل بيعرفه، رنه حتة علقة. وبعدين على وقت الفطار راح المسيحي جاب الاكل وقال له تعالى يا استاذ صادق كل معايا. قال له ايه؟ قال له تعالى كل معايا. قال له يا ابني مش انا رنيتك علقه من شويه؟ مش انا اللي رنيتك علقه من شويه؟ قال له اه. قال له طب ازاي جايب اكله بتقول لي تعالى كل؟ قال له ده المسيح بيعلمني كده. جمع جمر نار على راسه الأستاذ صادق عبد المسيح، بيقول دي نقطة التحول كانت في حياته. إزاي شخص أنا ضربته وجاي بيعاملني بالمحبة دي؟ كلمتي لا ترجع إلي فارغة، كلمتي لا ترجع إلي فارغة. كلمة ربنا يا إخوة لما بتعيشها وتنفذها بتجيب الثمر بتاعها، لا ترجع فارغة على الإطلاق. ده الناس اللي مليان قلبهم بالسلام. فأنا بقول أنا بشكر الرب من أجل الشخص اللي كان مع عم صادق، بشكر الرب من أجل أنه كان ممسوح بنعمة من ربنا. لما تواجه مع المسؤولية كان إنسان مسؤول، ما انتقمش لنفسه، ما خصمش الراجل، ما قال له انت السكة وانا السكة، ما قالش اخد حقي بدراعي، قدم المحبة والمحبة اتت بثمر. كان هو نفس الشخص، ثمرة قدمت للمسيح، له كل المجد. سلام المسيح، روعة المسيح في سلامه، القلب المملوء سلام يؤثر على الآخرين يا إخوة، ينبح على الآخرين بالسلام الذي فيه. يا رب يا سيد اعطنا هذا السلام الذي تركته لنا، فأنت قلت سلامي أترك لكم، السلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ننتقل إلى آيتين وأنا مش هطول عليكم، الربط أخلص على قدر طاقتكم، سالموا جميع الناس. تعالوا نشوف في إرسالية المسيح، في إرسالية الرب يسوع المسيح للتلاميذ في متى 10، سأقرأ من متى 10 ومن الآية 11. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. أي حد يا أخوة، أي حد فينا النهاردة في كل مكان في العالم لما بيجي يدخل البيت بتاعه عنده مفتاح، بتحط المفتاح في الباب وبتفتح. المفتاح اللي أداه الرب يسوع للتلاميذ ما كانش سيف، ما كانش عصاية، ما كانش مطوة. المفتاح اللي أداه المسيح للتلاميذ قال لهم افتحوا البيوت بالسلام. أنا بدعو الناس بالسلام، فأنا عاوزكم كل واحد فيكم يشيل المفتاح ده معاه، تروحوا المفتاح اللي تفتحوا بيه البيت هو السلام. لو كان المفتاح مطابق للقفل بتاع الباب هيفتح. لو كان البيت ده مستعد للسلام سيقبل السلام، هيفتح المفتاح بتاعكم على القفل ده. لكن لو القفل مش بتاعكم، المفتاح مش راكب، هيرجع سلامكم ليكم. روحوا بيت تاني، روحوا بيت تاني. لكن المفتاح اللي انا عايزكم تستخدموه هو ده بس، هو ده بس، السلام. الا يستحق هذا السيد ان ننحني شكرا له؟ الا يستحق هذا السيد الذي يحترم ارادتنا ويحترم عقول البشر ويحترم حريتهم في أن يقبلوا السلام أم لا؟ ألا يستحق الربوبية؟ ألا يستحق السيادة؟ ألا يستحق أن يكون هو الربان؟ ألا يستحق أن يكون هو الإله المسيطر السيد على كل حياتنا؟ نعم يستحق، لأن الإله الحقيقي هو الإله الذي يحترم العقل الذي خلقه. لو انت خلقت لي عقل خايف من عقلي ليه؟ ما تخافش من عقلي، المفروض انت اكبر من عقلي بكثير جدا. فلو خايف من عقلي اني اسأل واني ارفض واني انا يكون عندي حرية، يبقى انت مش اله. لكن الاله الحقيقي الذي خلق هذا العقل هو اكبر بما لا يقاس من هذا العقل، وبالتالي يستوعب حريتي، يحترم إرادتي، يحترم رغباتي، يستوعب عقلي بكل ما فيه. نعم هذا هو السيد وهذا هو الإله الرب يسوع المسيح الذي أعطى تلاميذه مفتاح السلام وقال لهم بكل بساطة إن كان في البيت سلام مستعد للسلام سيكون هذا البيت صاحب هذا السلام الذي أعطيه أنا لكم، وإن لا فغادروا هذا البيت بسلام إلى بيت آخر. نحن نشكر السيد المسيح من أجل سلامه، نشكر الرب يسوع المسيح من أجل عطاياه، أشكرك أيها الملك العظيم من أجل أنك تمنح السلام لكل من يطلب سلام. والآن إن كان في وسطنا من يبحث عن السلام الحقيقي، أقول لك بكل صراحة، جرب أن تدعو رئيس السلام ورب السلام. ادعو رب السلام وقل له أن يدخل إلى قلبك، وقل له أن يملأ حياتك سلام. حاول أن تتذوق حلاوة الرب. كل الذين اختبروا الرب كان أيضا بينهم قاسم مشترك، كلهم قالوا أننا منذ اللحظة الأولى أدركنا أن هناك سلاما في قلوبنا، في طمأنينة، في راحة، لمجرد أنه تكلم مع السيد بإيمان. الآن أدعو كل الأحباء الذين لم يختبروا هذا السلام بعد، لن تخسر شيء. ارفع فكرك وقلبك بالتضاع بالتضاع بالتضاع، لأنك أمام رب البشرية كلها. اركع أمام السيد وقل له أنا أحتاج هذا السلام الذي يفوق كل عقل، أنا أحتاج هذا السلام الذي أبحث عنه والذي أسمع عنه، فاملأني بسلامك أيها السيد. وإن كنت أمينا عزيزي في الطلب فصدقني، سيكون الرب أمينا أكثر منك في الاستجابة. لا تيأس، لا تتردد، لا تتكاسل، لا تخف، لا تتكبر. اسأل، فأنت أمام سيد عظيم. دعونا نختم هذه الجزئية بصلاة إلى السيد. يا صاحب السلام، رئيس السلام، نبع السلام، الرب يسوع المسيح، لك كل المجد، لك كل الإكرام يا سيد، من أجل أنك تريد أن تمنحنا ونحن الكائنات الضعيفة هذا السلام الذي يفوق عقولنا، وهذا السلام الذي يتحدى العالم بكل ما فيه من قسوة وشر واضطهاد وجور وظلم، إلا أنه يظل سلاما في القلب، له نوره الخاص وله قوته الخاصة، لأنه سلامك أنت أيها السيد، سلامك الذي لا يتأثر بالظروف ولا بالأشخاص، سلامك العجيب الذي يظل سلاما قويا راسخا مهما كانت الأمواج تلطم سفينة حياتنا، مهما كان الظلام يلفنا، يظل سلامك هو القوة التي تدفع سفينتنا إلى ميناءك الرائع العجيب. نشكرك لأجل قيادة روحك، نشكرك لأجل عملك، نشكرك لأنك أنت تريد أن نتمتع بك وأن نتذوق طعمك. في هذا اليوم يا سيد أطلب نعمة سلامك لكل شخص سمعنا الآن ولكل شخص سيسمع فيما بعد عن سلامك، طلبة خاصة يا سيد أن نتمتع به كلنا من كل لون وجنس وعرق ودين، لأنك إله أرواح كل البشر. بصلوات الأحباء، بصلوات القديسين، بصلوات كل من له رقبة منحنية أمامك، بشفاعة دمك وروحك، ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا، اغفر لنا خطايانا وباركنا وأهلنا يا سيد، لك كل المجد إلى الأبد. آمين. أشكركم أحباء المباركين لأجل تواجدكم، أشكركم من أجل محبتكم، أشكركم من أجل تشجيعكم وصلاتكم من أجلنا. بشكر الأحباء الأدمنس المباركين، وبشكر الأحباء اللي بيتعبوا في التسجيل، أخونا روماني، أختنا بلدومائير، الأخ ابن النيل، الأخ بطرس السرياني، والأخ فشيشة، والأخ أظمينة، كل الأحباء اللي بيتعبوا معنا في التسجيلات، الرب يبارككم بشكر الأخ روماني اللي بيتعب برضو في السايد بتاع الغرفة، وبشكر أيضا من بدأ المحاضرات على البالتوك، أستاذنا المبارك أونلي واي ربي باركه، وهو مرفوع دائما في صلواتنا. وبشكر أولا وأخيرا السيد المسيح له كل المجد، لأنه أعطانا هذه الفرصة وهذا الوقت لنجلس حول عرشه، حول شخصه المبارك، عند أقدامه نتعلم. له كل المجد، آمين. لكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير يا إخوة، اذكرونا دائما في صلواتكم، آمين. شكرا لك أختي المحبة، تفضل المايك مع حضرتك ونسمع مشاركات الأحباء. تفضل المايك معك أختي. أشكر ربي وإلهي أولا على هذه الكلمة فعلا المعزية اللي شنبتني أنا شخصيا، وفعلا أعطتني قوة، عشان بصراحة كنت في الأسبوع الماضي في 3 مواضيع كان الشيطان إبليس يحاول أن يسرق سلام الرب في قلبي، يسرق مني، ولكن كان يضايقني بأشياء كثيرة جدا، وقلق، والقلق دائما ضد الطمأنينة والسلام. ولكن دائما أشكر ربي لأني في الحال عندما أوجه قلبي وفكري إليه في صلاة صغيرة، حتى لو كنت في وسط الضيقة أو في وسط القلق، في الحال الرب يستجيب لي. كنت في موضوع سريع جدا، كنت في اجتماع في الشغل ومشاكل، واحنا في الاجتماع رفعت قلبي وقلت له يا رب الشيطان بيحاول يسرق فرحي، يسرق السلام مني، وانا عايز اتمتع بيك وبكلمتك، ومش عايزة المشاكل اللي زي دي. في الحال انقلبت الطاولة رأسا على عقب بعد ما وجهت قلبي إليه. وأشكره كثيرا جدا أن النهاردة أكد لي بالكلام بكلمته اللي قالها الأستاذ وحيد، أن سلامه الذي يفوق كل عقل، أنه هو أرفع بس فقط قلبي الضعيف إليه فهو يسندني. أنا ما أقدرش أعمل سلام مع الناس.